هل يجوز لي لا من يطاهر والذي نجس من يطاهر يحك ويفرد فلا بأس وإذا غسل فهو أحسن أما المذي هو نجس لكن نجاسة مخففة إذا رش بالماء ونضح كذا